بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين. شعور الإنسان بالأمان يتفاوت من إنسان لآخر، ولا ريب أن أكثر الناس شعورا بهذا الأمان هم الذين ذاقوا الخوف وتجرعوه وأحاط بهم، فهم الذين يعرفون قيمة هذا الأمان الذي حرموه. لذلك لما قال الله عز وجل إن المتقين في مقام أمين، علمنا أنهم كانوا في الدنيا في مقام الخوف من الجليل سبحانه، بل كانوا في قمة هذا المقام خوفا وفرقا منه عز وجل. فالله سبحانه لا يجمع على عبده أبدا أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. فإن قيل وكيف أخاف الله عز وجل، قلنا تعرف إلى الله جيدا ثم تعرف إلى نفسك، فإن فعلت تمكنت خشية الله من قلبك. فإن قيل فلما دعاني إلى الخوف منه بهذه الطريقة الخفية، أولم يكفي أنه دعاني إليه بظاهر قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ قلنا هو يدعوك من الباطن، يدعو قلبك بعد أن دعاك من الظاهر، وهو يدعوك إلى الخوف منه بعنوان الرحمة والأمان، وهو يدعوك بغاية التلطف والعناية، وكأنه يعدك بكل الأمان في الدنيا قبل الآخرة إن أنت خفت مقامه. هو يدعوك بالتلميح بعد أن دعاك بالتصريح، فإن فعلت صدق فيك قوله سبحانه إن المتقين في مقام أمين. اللهم اجعلنا منهم والمسلمين.